حديث سرصد شست هشت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة نبيجب جماعات تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة شترش نبيجب تني شنبيجب كسبتني نبيجب كت أبست حف درجة